قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لصاحبه هو الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر. فإن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر كما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. الشرك الأكبر أن تتخذ لله ندا، تحبه كما تحب الله، وترجوه كما ترجو الله، وتخاف منه كما تخاف من الله، وتتوكل عليه كما تتوكل على الله، وتلجأ إليه في الخطوب والكروب والأزمات كما تلجأ إلى الله، وتسأله قضاء الحاجات كما تسألها الله، وتلح عليه بالدعاء كما تلح على الله سبحانه وتعالى، تتقرب إليه بالنذر والذبح وغير ذلك من القربات والطاعات التي لا يجوز صرفها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشرك الأكبر يحبط الأعمال ويحرم على صاحبه الجنان ويوجب له الخلود في النيران. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله، الله وحده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال سبحانه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره لمن يشاء، وظلم لا يغفره حتى يقتص للعباد بعضهم من بعض. أما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك، وأما الظلم الذي يغفره الله لمن يشاء فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، وأما الظلم الذي لا يغفره الله تعالى إلا بعد القصاص فهو ظلم العباد بعضهم بعضا. فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، المراد الشرك الأكبر، أن تجعل لله ندا تحبه وترجوه وتخافه وتدعوه وتسأله وتلجأ إليه. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين. وقال سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين، الذين ينذرون لغير الله المشركين، وما للظالمين من أنصار ينصرونهم من عذاب الله الذي استحقوه بالشرك بالله عز وجل. أما الشرك الأصغر فهو دون الأكبر، وهو كسائر الكبائر، داخل في قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الشرك الأصغر الرياء، أن تعمل عمل لا تبتغي به وجه الله، أو تبتغي به وجه الله والدنيا. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله. لكن قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا هو الشرك الأكبر الذي بيناه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه أبدا، وصاحبه خالد مخلد في النار أبدا، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم. وقول سبحانه: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك الأكبر، يشمل كل الكبائر، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك من الكبائر لمن يشاء. والمراد الذين لم يتوبوا، المراد الذين لم يتوبوا. أما التائب فإنه متى تاب تاب الله عليه، كل من عمل ذنبا ثم تاب منه تاب الله عليه. لكن قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ممن لم يتوبوا، ممن لم يتوبوا. مسلم ارتكب كبائر ولم يتب ومات فجأة، مات فجأة ومات على التوحيد، فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وغفر له ودخلوا الجنة مع أول الداخلين بفضله كما قال ويغفر ما دون ذلك من يشاء، وإن شاء عذبه في النار بعدله ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فأكبر الضلال أن تشرك بالله عز وجل، ولذلك قال سبحانه ومن أضل، أي لا أحد أضل، ما فيش بعد كده ضلال بقى. ومن أضل أي لا أحد أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فيا عبد الله لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت إياك والشرك الأكبر وإياك والشرك الأصغر، لا تشرك بالله شيئا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. يقول تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال سبحانه إن يدعون من دونه، أي من دون الله، إن يدعون من دونه أي ما يعبدون من دونه، فالدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، الدعاء هو العبادة. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وقال في الآية التي ذكرناها آنفا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالدعاء هو العبادة. فقال تعالى إن يدعون من دونه أي ما يعبدون من دون الله إلا إناثا، إلا إناثا. ما المراد بالإناث التي عبدوها من دون الله عز وجل؟ قال العلماء المشركون قالوا الملائكة بنات الله، المشركون قالوا الملائكة بنات الله، ثم اتخذوا صورا لبنات الله، صور على هيئة الإناث، صور الإناث، وزينوها وكسوها وحلوها كما تزين وتحلى النساء، وسموها بأسماء الإناث اللات العزى منات. فهذا هو المراد بالإناث اللاتي يعبدونهن من دون الله، إن يدعون من دونه إلا إناثا أي ما يعبدون إلا إناثا. المراد بالإناث الأصنام والصور التي جعلوها على هيئة بنات، زعموها بنات الله وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، وسموها بأسماء الإناث اللات العزى منات. إن يدعون من دونه إلا إناثا. وفي هذا ذم لهم ولمعبوديهم، لأن الأنثى أحط قدرا من الذكر، الأنثى أحط قدرا من الذكر. إن يدعون من دونه إلا إناثا. ثم قال وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. الحقيقة أنهم ما يعبدون إلا الشيطان، وإن كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، لكن في الحقيقة هم لا يعبدون إلا الشيطان. لماذا؟ لأنهم ما عبدوا هذه الأوثان إلا بتزيين الشيطان، فكانت عبادتهم للأوثان عبادة للشيطان. فقال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فهؤلاء المشركون الذين عبدوا هذه الأوثان في الحقيقة هم عبدوا الشيطان، لأن الشيطان هو الذي سول لهم وأملى لهم ودعاهم إلى عبادة هذه الصور والتماثيل والأوثان، فكانت عبادتهم للأوثان عبادة للشيطان. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى للظالمين المجرمين يوم القيامة ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فليس ثم إلا عبادة الرحمن أو عبادة الشيطان، فمن لم يعبد الرحمن عبد الشيطان، من لم يعبد الرحمن عبد الشيطان، من لم يطع الرحمن أطاع الشيطان. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، واللعن معناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. والوقف على رأس الآية أولى من الوصل، حين تقول وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أصلا دي آية، والآية الثانية لعنه الله، والوقف على رؤوس الآية سنة ولو كان المعنى موصولا. والوقف هنا أبلغ من الوصل، لأنك حين تقول وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ثم تستأنف لعنه الله، فصار هذا إنشاء لسؤال الله لعنة إبليس، لعنه الله، دعاء عليه باللعنة. فكل ما يقرأها قاري بهذه الطريقة تتجدد له لعنة، بخلاف الوصل وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، فإن الوصل يفيد الخبر، مجرد الخبر أن الله إيه لعنه وطرده، لكن الوقف على رأس الآية والاستئناف يجدد سؤال الله تعالى اللعنة لإبليس، لعنه الله أي طرده من رحمته. وقال أي الشيطان لله عز وجل لأتخذن، اللام لام القسم، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنه ولأمنينه ولآمرنهم فليبتكن آذان عاد ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. اسمع، كل الأفعال موجودة بإيه؟ بلام القسم. وقال لأتخذن، والله يا رب لأتخذن، لام القسم ونون التوكيد الثقيلة، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. مفروضا يعني إيه؟ يعني مقدرة. مفروضا يعني ايه؟ مقدرة. قال تعالى وان طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الفرض معناه التقدير، الفرض معناه التقدير. فيقول لعنه الله لله عز وجل وقد طرد من رحمته لأتخذن، بلام القسم ونون التوكيل الثقيلة، لأتخذن من عبادك، ومن للتبعيض، لأنه علم عدو الله أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم إيه؟ يتوكلون. قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي مقدرا، هيكون لي من عبادك نصيب مقدر لازم أخذه منهم. ترون كم هذا النصيب المقدر من بني آدم للشيطان؟ قال قتادة من كل 1999، من كل 1999 ده نصيب الشيطان. وشاهد صحة هذا الكلام عن قتادة قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك، يقول اخرج بعث النار من ذريته، فيقول يا رب كم؟ فيقول من كل 1999. فنصيب الشيطان من كل 1099 دول اتباعه واولياؤه الذين اطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن، الذين عبدوا الشيطان وتركوا عبادة الرحمن، من كل 1099. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، والله تعالى وهذا كان ظنا منه، إلا أن الله قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، كان هذا ظنا لكنه صدقه فأطاعه أكثر خلق الله، كما قال عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصنا مؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم، والله لا أضلنهم برضو بلام القسم ونون التوكيد الثقيلة، أضل فلان فلانا إذا صرفه عن الحق إلى الباطل وإذا صرفه عن الهدى إلى الضلال، أضله توهه، أضله يعني توهه، عايز اروح كفر الشيخ اروح منين؟ قال له روح كده اهو كفر الشيخ كده، قال له روح كده، يبقى ايه؟ اضله، اضله ولا اضلنه، اي اصرفهم عن الحق الى الباطل وعن الهدى الى الضلال وعن الطاعة الى المعصية، ولا اضلنه ولا امنينه، يضله وبيقول ده انت حلو خالص، ده انت ممتاز، ده انت احسن من 1000 واحد، طب بص الى شوف فلان بيعمل ايه وخلي ايه، ده انت ممتاز خالص، يقوم ايه يقارن نفسه باسوأ الخلق، يقارن نفسه بالمفسدين في الارض بالسفهاء، يلاقي نفسه احسن منهم، نقول ده انا كويس خالص اهو، ولا امنينه، وبعدين يقول له ربنا غفور رحيم وربنا رحمته واسعة وربنا رب قلوب، انت راجل قلبك طيب، مسألة مش مسألة صلاة ولا صيام، كم واحد بيصلي ويصوم شوف بيعمل ايه اهو، او فلان ما بيطلعش من الجامعة، طب بص كده شوف سلوكياته، ها؟ ولا امنينهم ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام، يعني يقطع ودني البقرة ودن الجمل ودن الغنمة، يقطعوها ليه؟ يقطعوها عشان تبقى علامة ان هذه للآلهة محدش يقرب منها ابدا، وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمه، وانعام حرمت ظهورها، وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، فكانوا يسيبوا البهيمة كده جريحة كده في ودنها قطع ودنها، تبقى دي علامة عندهم معروفة كده، علامة معروفة ان هذه للآلهة، اوعى حد يجربها بقى، زي ما كانوا جماعة بيقول لك ده ما ده عجل البدوي، ساعة ما يسمع عجل البدوي خلاص يا عم يسيبه ينزل في البرسيم ياكل براحته، ده عجل البدوي، ها؟ اي ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. لا يدخل في ذلك ما يفعله البيطريون عند طريق بيطر، ان هو يخرم ودن البقرة ولا البهيمة ويعلقها حلقة وبشعر مش عارف ايه، لا مش داخل في كده، لان دي اشياء خاصة بالناس لهم فيها مقاصد غير مقاصد المشركين. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الله سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى، فخلق الذكر بشعر في وجهه قد يكون كثيفا وقد يكون خفيفا، قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا. فيل الشيطان يقول للرجل: يا رجل دقنك طويلة، شكلك مش كويس، احلق دقنك، لمع كده، خليك رجل شيك كده كويس. يقوم يحلق دقنه، حلق الدقن من الرجل ده ايه؟ تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله. لان شعرك اللي في دقنك ده كرجل، من الذي وضع في وجهك؟ الله. يبقى انت بقى هل تظن ان الله جعل في وجهك هذا الشعر عبثا؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا، تعالى الله عن العبث. ها، لما يجي الرجل بقى يحلق دقنه، يبقى غير خلق الله، اطاع الشيطان وعصى الرحمن. المرأة ما فيهاش لحية، لكن ممكن كده تلاقي بوشها شعر كده خفيف، تلاقي في شنبها كده شعر خفيف، يقوم يقول لها كده انت مش كويس. الراجل هيتجوز، ها، اذا خليتك على كده الراجل هيتجوز، الراجل عايز واحدة لميع. تقوم ايه؟ تزيل شعر وجهها باي وسيلة، يبقى غيرت ايه؟ خلق الله. يجيها يقول لها انت حواجبك كبيرة، حواجبك كبيرة زي حواجب الرجل كده، لازم تخففي حواجبك. تقوم تزيل حواجب شعرها، شعر حاجبها. يجي بعد يقول لك العبسة ده هي شايفة المفروض كده الحاجب ده لوحده يدن حيادي، وده لوحده نحيادي كده، تقوم تجي شايل الايه العبسة، وهكذا. ده كله ايه؟ تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله. اين من عبادة الشيطان، من طاعة الشيطان. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. تيجي واحدة مسكينة شعرها قصير، شعرها قصير، اقول لك بعدين يعني ده هو زينة المرأة شعرها. طب بعدين حط بروك، في شعر صناعي دلوقتي، بتشتري شعر صناعي وتحطيه كأنه شعر طبيعي. لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوجشمة والفالجة والمتفلجة. اسنانك كده كبيرة كده، ابرديها كده، روح الدكتور كده يبردها لك كده، عشان تبقى كل سنة لوحدها كده، سنان اللولي دي كده، ها، تروح تعمل كده الفالجة والمتفلجة. المغيرات لخلق الله للحسن، يعني يغيرنا خلق الله ابتغاء لإيه؟ ابتغاء الحسن. لعنهن الله، لعنهن الله، هذا تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال العلماء تغيير خلق الله نوعان: تغيير حسي وتغيير معنوي. التغيير الحسي احنا شرحناه، الرجل يحلق دقنه، المرأة تشيل شعر وجهها، المرأة تركب شعر صناعي في راسها عشان شعرها يبقى طويل، ها، المرأة كل يوم رموش عينيها بشكل وحواجبها بشكل وشعر راسها بشكل، كل يوم، ها، لون، ما انتش عارف هي لونها ايه، مرة تلاقي شعرها اسمر، ومرة تلاقي احمر، ومرة تلاقي اصفر، ومرة تلاقي اخضر، ها. تغيير لخلق الله ده اسمه تغيير ايه؟ تغيير حسي. في تغيير معناه بقى، قال الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. قال العلماء: لا تبديل لخلق الله، هذا خبر بمعنى النهي، هذا خبر بمعنى ايه؟ النهي، يعني معناها لا تغيروا خلق الله. يعني ايه؟ الله فطركم على الإسلام فلا تغيروا ايه؟ خلق الله عز وجل، فلا تغيروا خلق الله. الجماعة الولد كده بعد 7-8 سنين يقول لك الولد لسه مسلم، الولد لسه ايه؟ مسلم، ما هو ايه؟ ما من مولود يولد الا على الايه؟ على الفطرة. الولد لسه مسلم، طب وبعدين؟ يقول بقى عايزين يعمدوه، يقوموا يحطوه كده ايه، ضلوا ينزلوه في البير ويطلعوه مرتين تغيير كده، كم مره كده يبقى نزل بالاسلام، سابه في البير وطلع من غير ايه؟ من غير اسلام، وبقى كده ايه؟ مش مسلم. غيروا خلق الله، ما من مولود إلا على فطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تغيير ده تغيير إيه؟ تغيير معناه بقى تغيير الدين، تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الله يقول بعدما بين ما يعبدون من دونه: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين. وكيف يتخذ الإنسان الشيطان وليا من دون الله؟ هو يعلم أن الشيطان عدوه أبويه من قبله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. عجيبة عجيبة، الإنسان يوالي من يعاديه، يوالي من يعاديه. كيف توالي من يعاديك؟ الشعار كان مرفوع زمان: نسالم من يسالمون ونعادي من يعادينا. طب الشيطان عدو ولن يرجع عن عداوتك أبدا، كيف تواليه؟ كيف تواليه؟ كما قال بعضهم، قال الشيطان: عجبت من بني آدم يزعمون أنهم يحبون الله ويعصونه، ويزعمون أنهم يكرهونني ويطيعونني. ده إبليس هو اللي بتعجب من نصيبه من بني آدم، بيقول عجبت من بني آدم يزعمون أنهم يحبون الله ويعصونه، ويزعمون أنهم يكرهونني ويطيعونني. فين بقى؟ فين أنت من المحبة والعداوة؟ أنت بتحب مين؟ بتحب الرحمن ولا بتحب الشيطان؟ عايز تعرف أنت بتحب الرحمن ولا بتحب الشيطان؟ انظر من تطيع. إن كنت تطيع الرحمن يبقى أنت بتحب الرحمن، إذا كنت بتطيع الشيطان يبقى أنت بتحب الشيطان. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. خسران واضح خالص، مش عايز دليل. يعدهم ويمنيهم، يعدهم ويمنيهم، العمر طويل والأجل مجيد، وياما من كم من إنسان كانوا وحشين وفي الآخر بقوا حلوين، ياما ناس ما كانتش بتصلي ولا تصوم وساعة ما طلع المعاش ما شاء الله رب دقنه ودخل الجامعة وبقى شيخ اهو. فالفرصة قدامك طويل، انت مستعجل ليه على الجماعة والمسجد والدروس والقرآن؟ انت مستعجل ليه؟ ما تعيش شبابك كده وتتمتع كده، ها اهو شايف عمك فلان اهو ما دخلش الجامعة الا بعد ما طلع المعاش. فالفرصة قدامك. ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إلا غرورا، إيش هو الغرور؟ الغرور ما يعجبك ظاهره ويسوءك باطنه. هذا الغرور اللي يغرك، اللي يخدعك، إن إيه يلمح لك كده بحاجة حلوة وبعدين تكشف الغطاء تلاقيه إيه خلاف ما رأيت. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك الذين يعبدون الشيطان أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ولا مصرفا ولا ملجأ. خلاص. وقال الشيطان لما قضي الأمر، ودخل هو ونصيبه النار، خطبهم في النار، وقال الشيطان لما قضي إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا إيه؟ إلا غرور. وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هو أنا مسكت عصا وقلت لك لازم تعمل ولازم تخلي؟ مين اللي يجي كده وريني كده الشيطان وقف على الباب قال حخش الجامع حضرب؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ثم يتبرأ منه: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وشو ما أشركوه؟ مش جعلوه شريك لا في العبادة. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت النار خالدين فيها بإذن ربهم. وهنا برضو لما قال أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وعبدوا فاطر الأرض والسماوات سبحانه وتعالى سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى خالدين فيها وما هم منها بمخرجين. هذا وعد وعده الله، وكان وعد ربه حقا. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد، لا أحد. ثم قال سبحانه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود النصارى. طب أمانيكم بقى المخاطبين مين بقى؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، المخاطبين مين؟ ذهب فريق من العلماء إلى أن المخاطبين هم المشركون، المشركون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا إيه عند الله. فذي إيه هذ تلك أمانيه، تلك إيه يعدهم ويمنيه، أي تلك أمانيه. وأما أماني أهل الكتاب وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو إيه أو نصارى، يبقى أماني المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أماني. وأماني أهل الكتاب وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لا بكلامكم يا مشركين ولا بكلامكم يا أهل الكتاب. وذهب أكثر المفسرين إلى أن الخطاب للمسلمين، ليس بأمانيكم يا مسلمين يا أهل الكتاب يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف اختصم المسلمون وأهل الكتاب، فقال المسلمون نحن خير أمة أخرجت للناس، وقال اليهود نحن احنا اتباع ابراهيم، وقال النصارى كذلك، فتفاخروا. فقال تعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. والدعاوى ان لم تقيموا عليها بينات ابناؤها ادعياء. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى قالوا نحن نحسن الظن بالله، احنا يا اخي طمعانين في رحمة ربنا، ربنا رحمته واسعة، ربنا كريم، ربنا غفور رحيم. وإن قوما غرتهم الأماني حتى قالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وكثيرا ما فرقنا بين التمني والإيه والرجاء، كثيرا ما فرقنا بين التمني والرجاء. فقلنا الراجي هو من يأخذ بالأسباب، وأما المتمني هو الذي يقعد عن الأخذ بالإيه بالأسباب. من الذي يبلغ رجاءه؟ الذي أخذ بالأسباب. طالبان كلاهما يريد أن ينجح، طالب يذاكر ويجتهد ويسهر الليالي، وواحد تاني يقول له شوف اسهر براحتك واقرا براحتك انا لا حسهر ولا حقرا، وبكره شوفني حاب اجيب مجموع اكتر منك. ده اماني لا يمكن ان تتحقق. ازاي يعني لا تذاكر ولا تقرا ولا تسهر وبعدين يعني تجيب مجموع احسن من اللي سهر وذكر وقرا؟ مش ممكن. فقال تعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. القاعدة عند ربنا سبحانه وتعالى في الجزاء، قاعدة الجزاء عند الله عز وجل، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون إيه نقير. ما فيش محاباة عند ربنا تعالى. ربنا له سنن، سنن كونية لا تتغير ولا تبدل، كما قال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون. ومن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضم. في قانون للجزاء، في قانون للثواب والعقاب، ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ثم بين الله سبحانه وتعالى أهل الهدى من غيرهم وأهل الحق من غيرهم، فقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. بعدما أبطل بقى أماني الجميع، بعدما أبطل أماني الجميع قال للمسلمين والمشركين وأهل الكتاب: ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، وبين القاعدة في الثواب والعقاب، بين بقى من هو أحسن الناس دينا ومن هو أحسن الناس عملا، علشان يبطل اعتقاد المشركين واعتقاد أهل الكتاب ويظهر فضل المسلمين. فقال: ومن أحسن دينا، أي لا أحد أحسن إيه دينا. أحسن دين هو الإسلام، أحسن دين هو الإيه الإسلام. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، ونص على إبراهيم دون غيره من الأنبياء، لأن كل الملل المتفق عليه، المشركين واليهود والنصارى فضلا عن المسلمين، كلهم متفقين على شرف إيه؟ على شرف إبراهيم عليه السلام. وهذا من بركة دعوته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فاستجاب الله له فجعل له لسان صدق في الآخرين إلى يوم الدين. فكل الأمم والأقوام يتنازعون شرفا الانتساب إلى إبراهيم. مشركين يقولوا: إبراهيم كان مشرك، إحنا على ملة أبينا إبراهيم. اليهود يقول: كان يهود. النصارى يقول: كان نصراني. فبرأه الله ما قال. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم بيّن أولى الناس بإبراهيم مين؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فهنا سبحانه وتعالى أيضا لما أبطل الأماني من الجميع وبين قاعدة الثواب والعقاب، قال: ومن أحسن دينا، أي لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وخص الوجه بالذكر ليه؟ إن الوجه أشرف أعضاء البدن، الوجه أشرف أعضاء البدن، فإذا أسلم الوجه يبقى من باب أولى الإيه؟ البدن. ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية إشارة إلى شرطي قبول الأعمال، وهما الإخلاص والمتابعة. فإسلام الوجه لله كناية عن الإخلاص، والإحسان كناية عن المتابعة. إسلام الوجه لله كناية عن الإخلاص، والإحسان كناية عن المتابعة. كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قول ربنا عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل: يعني أخلصه وأصوبه. فإن كان العمل خالصا وليس صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا وليس خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. قالوا: يا أبا علي، ما الخالص وما الصواب؟ قال: الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا كما قال ربنا في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. فالعمل الصالح ما وافق السنة، والنهي عن الشرك أمر بضد من التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. هل اتخذ الله خليلا غير إبراهيم؟ اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إيه؟ إبراهيم خليلا. والخلة أعلى درجات المحبة، الخلة أعلى درجات المحبة. أنت تحب كثيرين، أنت تحب كثيرين من الناس، لكن الأخلاء منهم معدودين. الأخلاء اللي هو الصديق الحميم الخليل ده معدودين. أنت تحب كثيرين، لكن الأخلاء صفوة تتعد على أصابع اليد الواحدة. الأخلاء صفوة يتعد على أصابع اليد الواحدة. فالله قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ها؟ فالله يحب كثيرين من خلق، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المتقين، ولكن اتخذ من خلق كلهم ايه؟ خليلين اثنين، ابراهيم وايه؟ ومحمد عليهما السلام. وحتى لا يظن ان الله تبارك وتعالى اتخذ من خلقه اخلاء للحاجة اليهم كما هو شأن الناس، ها؟ انا بصاحب الناس يقول لك يعني صديقك ينفعك، الاخوان ينفعوا، الاخوان في الله بينفعوا، ها؟ فحتى لا يظن ان الله تبارك وتعالى اتخذ من خلقه اخلاء انه اتخذهم لحاجة، قال: ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء ايه؟ محيطا. يبقى لما اتخذ ابراهيم خليلا ولما اتخذ محمدا خليلا لم يتخذ من خلقه اخلاء للحاجة ايه؟ للحاجة اليه، كما قال في اخر سورة الاسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ايه؟ ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الايه؟ من الذل. الله ولي الذين امنوا، مش كده؟ يبقى الله ايه؟ تولى عباد المؤمنين، بس ما لم يتولى المؤمنين لحاجة او ذل او ضعف عشان يستعز بهم او يقوى بهم او يستنصر بهم، لا، لم يتخذ وليا من ايه؟ من الذل. وهنا برضو لما قال واتخذ الله ابراهيم خليلا بين ان هو في غنى عن ابراهيم وغنى عن من في السماوات وما في جميعا، فقال: ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا. احاط الله تبارك وتعالى بخلقه قدرة واحاط بخلقه علما سبحانه وتعالى. ولقد سبق في اول السورة، سورة النساء، ذكر حق الضعيفين المرأة واليتيم، فجاء التأكيد على هذا الحق مرة ثانية في هذا السياق. قال سبحانه: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. هذه الآية كقوله تعالى في أول السورة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيه؟ من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وقلنا في أول السورة أنه كان الرجل تكون عنده الجارية يتيمة، الجارية يتيمة بربها، يتيمة بربها في حجره، فإن كانت ذات جمال ومال تزوجها أو زوج أحد أولاده ولم يعطها مهر إيه؟ مهر مثلها. إحنا ده مهر إيه؟ ده بنتنا ده إحنا مربينها، ها؟ يقوم يتجوزها هو أو يتجوزها العامل عياله وما ادلاش إيه؟ مهر مثلها. خلاص زيتنا في دقيقنا وخلاص مش مشكلة. لا، قال لك لا، حتى لو كنت انت مربيها ومحسن اليها وعايز تتجوزها او تتجوز واحد عيالك لازم تديها ايه؟ مهر مثلها، والا اتركها وتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة زي ما ربنا قال لك، ما تضيقش على نفسك خلاص. خايف اذا تزوجت هذه اليتيمة تظلمها ولا تعطيها حقها من المهر، اتركها وتجوز اثنين وثلاثة واربعة عندك بغيرها. ايوة. وبعدين اذا كانت يتيمة في حجره وذات مال وليست ذات جمال، ها مش عايز يتجوز عشان مش جميل، وفي نفس الوقت لو سبت تتجوز هتتجوز بايه؟ بفلوسها، فلوسها هتروح بره. يقوم يحبسها عنده، يحبسها عنده لغايه ما تقول له ابيع لك شعري واتركني، ها يقوم ياخد فلوسها. فربنا قال ما ينفعش كلام ده. ها ويستفتونك في النساء قل الله، الله هو اللي يفتيكم مش انا بقى، الله هو الذي يفتيكم، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، اي ويفتيكم، ويفتيكم فيهن ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. ما هو الذي يتلى عليهم في الكتاب في يتامى النساء؟ الايه اللي في اول الايه، اللي في اول السوره، وان خفتم الا تقسطوا في ايه، في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ايوه. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني ان كن ذات جمال ومال واردتم ان تتزوجوهن تتزوجوهن ولا تعطوهن مهر ايه مثلهن، وترغبون ان تنكحوهن، يعني وترغبون عن نكاحهن ان لم يكن ذات جمال، وترغبون عن نكاحهن اذا ايه، اذا لم يكن ذات جمال. يبقى اذا كانت جميلة وصاحبة مال تتجوزها وتاخذ فلوسها وما تدهاش مهر، وما كانتش جميلة وليس لك رغبة فيها تحبسها وتعطلها عن الجواز عشان تاخذ فلوسها. والمستضعفين من الولدان، اي ويفتيكم الله تعالى في المستضعفين من ايه، من الصبيان الصغيرين، لانهم كانوا لا يورثون الصبي ولا يورثون الايه المرأة، كانوا يقولون لا يرث الا من يحمل السيف ويركب الفرس، لا يرث الا من يحمل السيف ويركب الفرس. المرأة لا تحمل سيف ولا تركب فرس، هتورث ليه؟ والعيل الصغير لا يحمل سيف ويركب فرس هيورث ليه؟ قال والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل اللي ربنا اكثر الحديث عنه في اول الايه الايه، واتوا اليتامى ايه اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا، الى ان قال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم رغبهم في فعل الخير مع المراه ومع اليتيم ومع غيرهما، فقال وما تفعلوا من خير فإن الله كان به إيه عليما، يعني إيه هيحاسبك عليه، يعني أي خير هتعمله مع امرأة مع يتيم مع أي إنسان محتاج، أي خير بتعمله ربنا به عليم وهيحاسبك عليه. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم. ثم ذكر الله تعالى كيف تعالج المرأة نشوز زوجها بعدما بين فيما سبق كيف يعالج الرجل نشوز ايه امرأته، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. طب المرأة نفسها بقى، المرأة بقى يعني شايفة جثة كده متغير كده بعد ما كان بيدخل يهلل وشه يهلل وفرحان ومبسوط، ها داخل مكشر وطلع مكشر، مالك يا عم في ايه؟ تقوم تفهم كده يعني ايه بيقول، يعني ان هو راجل بصحته وعافيته ربنا كانوا بالصحه والعافيه، وهي بقى ايه عيالها بقوا امهات، عيالها بقوا امهات يعني هي كبرت بقى وما عادتش بقى ايه يعني مال يعني ايه بقى، يعني ايه يا عم عايز تتجوز؟ ما فيش مشكله خالص يا عم روح اتجوز وخليني، انا قلت لك عايز حاجه؟ انا قلت لك بتتجوز؟ روح اتجوز يا عم بس خلينا خلاص، انا ست كبرت ماليش في الحياه الزوجيه بقى، انت رجل ربنا كرمك بالصحة روح اتجوز وسيبنا رب عياله مش عايزة منك حاجة، اتجوز وما تجيش خالص، تعالى بس بص على عيالك كده وخلاص. يبقى تتنازل المرأة عن بعض حقها لزوجها رجاء الامساك ايه الامساك بها. ها وهذا فعلته سودة بنت زمعة ام المؤمنين مع النبي الامين عليه الصلاة والسلام. سودة كانت اول امرأة يتزوجها بعد ايه بعد خديجة، وكانت اسن نسائه، فلما كبرت وكان عندي النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثيرات غيرها كان حست كده يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ايه اعرض عنها، فقالت يا رسول الله ليلتي لعائشه. واختارت عائشه ليه؟ الحبيبه، الحبيبه من احب الناس اليك؟ قال عائشه. قال لا مش عايزين من النسوان، من الرجال مين؟ قال ابو بكر، يا هي يا ابوها، ها من النساء هي ومن رجال ابوها ايه. فسودة من ذكائها لما حست ان الرسول كده ايه رغب عنها فاتنازلت عن ليلتها وما قالتلوش انا متنازلة عن حجي، لا ده عينت تدي حجها لمين، اختارت الحبيبة عشان توافق ايه هواه عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول الله ليلة العيش، فقبل منها وامسكها. فالمرأة اذا شعرت من زوجها اعراضا ها، سواء كان عنده زوجها غيرها او عايز يتجوز غيرها او غير ذلك، وشافت بمحض اختيارها وارادتها ان مصلحتها في البقاء في عصمة هذا الرجل سواء كان لها منه اولاد او لم يكن له منها أو لها منه اولاد، اذا شافت المرأة ان من مصلحتها انها تخليها في عصمة هذا الرجل مع رغبتي عنها، فلا بأس ان تتنازل عن بعض حقوقها المادية رجاء ان تبقى في ايه في عصمته، ويدخلها الله معه الجنة والقيامة كما قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وإن حبت تتطلق قلت لا يتعدل بيني وبين فلانة أنا مش عايز أعيش تتطلق، لكن والصلح خير، الصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، لا الرجل عايز يدي المرأة حقه ولا المرأة عايزة تتنازل عن بعض ايه حقه، لا هي عايزة تنزل تسامح شوية ولا هو مستعد كمان يديها حقها. ثم رغب الله تعالى الرجال في الإحسان إلى مثل هذه المرأة. امرأة بتقول لها يا أم فلان والله معلش يعني سامحيني انا رجل لسه شباب وانت كبرتي وانا عايز واحدة صغيرة كده فرفورة كده تلاعبني والاعبها. قلت له يا اخويا ماشي يا اخويا مفيش مشكلة خالص ربنا يباركك انا اخطب لك وما تطلقنيش. امرأة احسنت، هل جزاء الاحسان الى الاحسان؟ يبقى لما تقول لك كده المفروض بقى ايه تكره نفسك انت على ايه امساكها والاحسان اليه، وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون ايه خبيرة. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. إيه البقى العدل البقى اللي مش ممكن واحد أبدا يعدل فيه؟ هذا العدل في الحب، في الحب ما تبقى عندك اثنين ثلاثة عبال عندك يعني الحمد لله ما فيش حد عندنا عنده كده أيوة. لما تبقى عندك اثنين ثلاثة كده هتلاقي نفسك بطبيعة الحال في واحدة أحب من غيرها، زي عيالك، عيالك اللي من صلبك عندك عيالين ثلاثة، تلاقي عيل كده إيه؟ أنت بتحبه أكتر شوي، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يأكل لكم أجلكم، ليه؟ لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، فدي فطرة، دي فطرة، فأنت لما تحب واحدة أكتر من الثانية، لكن إيه؟ العدل الحسي موجود، دي ليلة ودي ليلة، دي جنيه ودي جنيه، دي جلابية ودي جلابية، دي شوال طحين ودي شوال طحين، ها؟ يبقى الميل القلب ده ربنا يسامحك فيه، ولكن خلي بالك بقى ايه ما تزودهاش شويه يعني، فلا تميل كل الميل فتذروها كالايه كالمعلقه، مش عشان بتحب فلانه يعني تيجي ميل خلاص عليها كده وسايب الثانيه تبقى هي لا عارفه نفسها مع راجل ولا مطلقه، ها؟ فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقه، وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا. هنرفع الأذان ونأتي على ما بقي في دقائق إن شاء الله. وهكذا أرشد الله سبحانه وتعالى النساء إلى طرق علاج نشوز الأزواج، كما أرشد من قبل الأزواج إلى طرق علاج نشوز النساء، حفاظا منه سبحانه وتعالى على الأسرة ودوام الحياة وسلامة البيوت واستقرارها. لكن ربما لا تجدي هذه الوسائل في العلاج، وربما لا تحقق نفعا ولا تؤتي ثمرا، ويزداد الشقاق والنزاع بين الأزواج. ماذا يحدث بعد ذلك؟ الرجل مش عارف يحل مشاكل مع امراته، المرأة مش عارف تحل مشاكلها مع دوس، بعثوا حكمين، حكم من أهلها وحكم من أهلها، مش قادرين يحلوا، ما خلاص ما فيش مشكلة، الطلاق علاج، الطلاق علاج، الناس كده تخاف من كلمة طلاق وتنهز كده وتبقى مشكلة. يوم واحد بتطلق يبقى كأنها ماتت أو أكثر منها ماتت. شوف ربك بيقول إيه: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيم. مفيش مشكلة خالص. يعني الدكتور بيحاول يعالج المريض لكن مفيش استجابة للعلاج، لازم يلجأ إلى السكينة يعمل عملية بقى غصبت عنه. خلاص اثنين مش موفقين في حياتهم، نعالجوهم من هنا يتخانقوا من هنا، يبقوا لسه طالعين من عندهم مصالحين وبيصير راس بعض، ثاني يوم يقول لحقوا خلاص الطلاق. وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. خلي بالك بقى من الوصية دي، الوصية دي يجي بعد ايه؟ وان يتفرق. وان يتفرق ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. التقوى مطلوبة للمسلم في كل حال، وهي اشد ما تكون عند الطلاق. عند الطلاق الرجل بيحتاج الى تقوى والمرأة بحاجة الى ايه؟ الى تقوى. وعشان كده الترغيب في التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امر يسرا، ومن يتق الله يكف عنه سيئات ويعظم له اجرا. كل هذه الايات في صوت ايه؟ في صوت الطلاق. صوت الطلاق جاء الترغيب في التقوى ببيان فضلها في الدنيا والآخرة في صوت الطلاق. ولما ذكر الطلاق هنا: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أياكم أن اتقوا الله. الناس أحوج ما تكون إلى تقوى الله سعد الطلاق. الراجل مش عايز يدي المرأة حقه، والمرأة تقول له لازم ما خليش وراك ولا قدامك. الراجل يبعت لنسيبه يقول له: تعالى يا عم خد الجيمة، استلم الجيمة والإبرة الناقصة حقت. يقول: لا مش هستلمها إلا في المحكمة، لازم أوريك، لازم أبهدلك. ليه كده؟ ليه كده؟ أن اتقوا الله. اتقوا الله في طلاقكم، واتقوا الله في جميع أحوالكم وجميع شؤونكم وأوقاتكم. اتق الله حيثما كنت. أنت بتطلق مش عايز تدي المرأة حقها ليه؟ هذا حق فرضه الله عز وجل حقا على المتقين، حقا على المحسنين. المرأة الرجل لا تعالى خد الجامعة، يقول لها مش هياخدوها، لازم يسيبوها في المحكمة. ليه محكمة؟ ليه ما يقول لك تعالى خد الحق اهو، خد الجامعة وخد المؤخر وخد النفقة وخد المتعة وخد الحضانة، خد كل حاجة. يقول لك لا لازم محكمة. ليه؟ ألم يقل الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. هو احنا مش كنا في يوم من ايامنا سايب وكانت مراتك وكنت مرات وكنت زوجها وبينكم اولاد، بينكم عشره وعيش ملح؟ ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. فالتقوى وصيه الله تعالى للاولين والاخرين، للاولين والاخرين. اقرا كده سوره الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح إيه؟ ألا تتقون. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود إلى آخره، ألا تتقون. التقوى وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن الله غني حميد. فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميد. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غير حميد. وإذ قال موسى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم من فرجع فإن الله غني حميد. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون أبدا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل فيكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل فيكم، ما نقص ذلك ملك شيئا، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غني حميد. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله غني، الله غني، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. وتكرر لله ما في السماوات وما في الأرض في هذا السياق أكثر من مرة، له ما في السماوات وما في الأرض. شفت غنى زي هذا الغنى؟ غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهدد سبحانه وتعالى بأنه قادر على أن يذهب بهذا الجيل ويأتي بجيل إيه؟ آخر. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. وختم السياق بقوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الناس اللي ملهاش هم غير الدنيا دي ربنا بيقول لهم تعالوا أديكوا الدنيا والآخرة، يقول لا مش عايزين غير الدنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. حرصك على الآخرة لا يمنعك الدنيا، حرصك على الآخرة لا يمنعك الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، قل هي للذين آمنوا، زينة الدنيا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ايه معنى الكلام؟ زينة الدنيا في الحياة الدنيا للذين آمنوا وللذين كفروا، للذين آمنوا وللذين ايه؟ كفروا. ولكنه إهمالا للكافرين سكت عن ايه؟ سكت عن ذكرهم، لكن دل على المحذوف قوله خالصة يوم الايه؟ القيامة. فلما قال خالصة يوم القيامة دل على أن الكافرين شركوهم فيها في الايه؟ في الدنيا. أما في الآخرة فهي خالصة لهم يوم القيامة. ولذلك ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض والحق وبما كنتم تفسقون. انت حريص على الدنيا وحدها ليه؟ اطلب الدنيا والآخرة يعطيك الله الدنيا والآخرة. قل كما يقول عباد الله الصالحون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بسمع بصيرا ببصر. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فالسمع صفته والسميع اسمه والبصر صفته والبصير اسمه سبحانه وتعالى. ولكن له عين لا كأعيننا وسمع لا كسمعنا. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.